نواصل إن شاء الله تعالى معكم في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله فضل المدينة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: رابعا، أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، قدوة حسنة في الخير، لأنه يقيم في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا لما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في المدينة من هو على خلاف ذلك، فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا يكون متضررا ذاما. بعدين خامسا، بيّن الشيخ حفظه الله تعالى ورحمنا الله وإياكم وإياه وجميع المسلمين من الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم في هذا البلد المبارك الطيب، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجره، أن يكون قدوة صالحة في الخير بأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة والآداب السامية والصفات الرفيعة والصفات الفاضلة، لأن ذلك يتحقق منه ثلاثة أمور: الأمر الأول الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فإن الذين يتحلون بالأخلاق الفاضلة من أفضل الناس أجورا، ويكفي أنهم يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. من أعظم ما وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فإذن الأمر الأول الأجر عند الله لمن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، والأمر الثاني أنه يكون قدوة في الخير فيضاعف له العمل بكل أو بقدر عمل كل من استفاد منه واقتدى به في هذه الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجر كل المؤمنين، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه هو المعلم الأول والمبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو أول دال للأمة على ماذا؟ على الخير. فلذلك له مثل أجور كل المؤمنين الذين أسلموا وآمنوا بالله عز وجل. لذلك فإنه قبل الحج قد سئلنا بعض من أسئلة، واحد يقول إنه يريد أن يحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له ما قاله أهل العلم، وهو أن النبي لا يحتاج إلى أن تحج عنه، لأنك أنت إذا حججت له مثل إيش؟ ها؟ مثل أجرك، وإذا صليت له مثل أجرك، وإذا صمت له مثل أجرك، وإذا زكيت له مثل أجرك، لأنه هو أول دال على الخير، فله أجره ومثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الأمر الثالث هو ما أشار إليه الشيخ هنا حفظه الله تعالى، وهو أنه يكون قدوة في الخير، فينقل صورة طيبة عن المدينة وأهلها، فينال بذلك الدعاء وينال الخير ويستفيد منه المؤمنون، بخلاف من أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا فإنه يعطي صورة سيئة عن المدينة وأهلها، وقد يقلده الناس بالشر فيكون ممن سن سنة إيش؟ سيئة. وقد جاء في الحديث من سن في الإسلام سنة سيئة فله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهناك أمر رابع في القدوة الحسنة، وهو أنه بذلك يستحق أن يكون فعلا أهلا لسكنى المدينة النبوية التي قال فيها عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وحث على سكناها والموت فيها. وقد سبق أن بينت لكم دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور الذي تحقق فعلا: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. فضل. خامسا، أن يتذكر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم بأن يكون تحركه فيها على وجه يسقط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. هذا الأمر الخامس في غاية الأهمية أيضا من آداب المدينة النبوية، وهو أنك أخي المسلم إذا وفقت لسكناها ولو أياما قليلة تتذكر أولئك الرعيل الأول وعلى رأسهم وفي مقدمتهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حيث شع النور وانطلقت جحافل الهدى ونزل الوحي ووجد النبي صلى الله عليه وسلم ودرج على ذلك ومن معه من إخوانه الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، فيري الله من نفسه خيرا في هذه البلدة الطيبة عندما يتذكر أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدم، فيتأسى بهم ويترسم خطاهم ويسير على منهاجهم ويسن بسنتهم ويسلك طريقهم ويتذكر تلك الزمرة الطيبة وذلك الرعيل الذي انطلق يدعو إلى الله على بصيرة من المؤسسين الأوائل من الرعيل الأول بعد الصحابة أيضا من التابعين وأتباعهم بإحسان الذين تعلموا العلم وعلموه وعملوا به من أمثال أئمة الهدى والنور مثل ابن أبي ذئب مالك بن أنس وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وغيرهم ممن نشأوا وترعرعوا في هذه البلدة الطاهرة وقاموا بما يجب عليهم نحو الإسلام خير قيام. فيترسم خطاهم ويسير على منوالهم ويجتهد في التشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلنكن قدوة صالحة وإن مخالفتهم فيه خطر عظيم واتباع لغير سبيل المؤمنين، ولا سيما إذا كنت تسكن مسكنهم ثم تخالفهم. وقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاعرف لهذه المدينة حرمتها وآدابها وآداب سكناها تفز برضا الله سبحانه وتعالى، فإن من قام بحقها رضي الله عنه وأرضاه، ومن لم يقم بحقها كان من الذين سخط الله عليهم والعياذ بالله، وممن تنفيهم المدينة كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم. سادسا، أن يحذر من وفقه الله لسكن المدينة أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ولا صرفا. نعم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. سابعا، الأمر السادس، وقد تقدم لنا ما يشير إليه، أن المدينة حرم، والحرم يجب التأدب فيه بآداب الحرم، فمن كان داخل الحرم فإنه ينبغي أن يتخلق ويتأدب بالآداب السامية، وأن يبتعد عن الإحداث في الدين، سواء كان هذا الإحداث من باب المعاصي والجرائم والفسوق والآثام، أو من باب البدع والخرافات والمحدثات التي هي بريد الشرك والكفر. فإذا سلم من ذلك كان أهلا لسكن هذه المدينة الطيبة، وإذا كان بخلاف ذلك بأن ارتكب المحدثات ووقع في الجرائم والآثام والذنوب ووقع في البدع والخرافات والخزعبلات، فإن هناك وعيدا شديدا لمن كان على هذه الشاكلة. وقد أورد شيخنا حفظه الله في ذلك الحديث العظيم المتفق عليه، أورده في بلفظ الإمام مسلم وهو متفق عليه عند الشيخين: المدينة حرم ما بين عير إلى ثوب، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد تقدم لنا معنى كونها حرما، وأن الله حرمها كما حرم مكة وجعلها حما تضاعف أو تضخم فيه الحسنات كما تضخم فيه السيئات، فيجب علينا أن نرعى حرمتها وأن نراعي آداب ذلك الحرم، فلا نقع في المحدثات ولا في البدع، لأن من وقع في ذلك فهو متوعد باللعن والبعد عن حفظ الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وليس المراد أيضا ليس المراد اللعن فقط المجرد، بل هناك لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين والعياذ بالله. فترضى لنفسك أخي المؤمن أن تقع تحت هذا الوعيد الخطير؟ ولعلنا نقف على الأمر السابع. الله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم أهلا للتأدب بآداب سكنى طيبة الطيبة، فإن ذلك أمر عظيم. نسأل الله أن يتقبل منا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الآن عندنا أمامنا 10 دقائق للأسئلة إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. تقول السائل: تعجلنا في رمي الجمرات وخرجنا من منى بعد الرمي إلى مكة، وبعد ذلك ظل سائق الباص الطريق ودخل بنا منى في الليل عن طريق الخطأ، فهل علينا شيء؟ تعجلتم فلعلكم رميتم بين الزوال والغروب، خلافا لمن يرمي قبل الزوال فإنه لا رمي له عليه دم على الصحيح. لكن كونك خرجت من منى ودخلت مرة أخرى لا حرج عليك إن شاء الله، لا حرج في هذا، وهو ينطق منى وليس منى بكسر الميم، ويقال إنه مثلث الفاء، ولكن الصحيح أنه ينطق منى. قال الشاعر وهو طرفة بن العبد: بمنى عفت الديار محلها فمقامها، بمنى تأبد غولها فرجامها، فهي تنطق منى وليست منى. نعم. يقول السائل: ما صحة حديث صوموا تصحوا؟ الحديث ضعيف ولكن الواقع صحيح. نعم. ويقول السائل: هل صحيح أن الخضر ما زال حيا؟ هل صحيح أن الخضر ما زال حيا؟ لا، هذا كذب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس منفوسة تمكث أكثر من 100 سنة، وهذا على سبيل الغالب، وإلا فقد تبلغ 120 إلى 140، وقد وجدت أمثلة لهذا. لكن لا يبقى أحد حي بعد هذا السن. وأما حياة الخضر التي يدعيها بعض غلاة المتصوفة ويزعم أنه لقيه وأنه تكلم معه وأنه وجهه بتوجيهات كذا وكذا وأنه أعطاه من العلم اللدني، هذا كله دجل وسفه. والذي عليه الأدلة أن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله، الذي تؤيد الأدلة الصحيحة أن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل، وأن الله أعطى بعض الأنبياء من العلم ما لم يعطه الآخر. ومع كون موسى أفضل ولا شك، لأن موسى من أولي العزم من الرسل، وكون النبي تخفى عليه بعض الأمور ليس غريبا، لأن النبي لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بكل شيء وأحصى كل شيء عددا. المقصود أن الأنبياء لا شك أنهم بعضهم أفضل من بعض، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أولو العزم من الرسل، ثم بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالخضر نبي وموسى نبي عليهما السلام، ولكن موسى أفضل من الخضر، ولا يمنع من كونه أفضل أن يعطي الله الخضر من العلم ما لم يكن عنده موسى عليه السلام، كما قال الله عز وجل: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. إذن هذا علم ووحي يؤتيه الله من شاء من عباده من الأنبياء، والخضر نبي من الأنبياء عليه السلام، وما أعطاه من علم ليس علما يعني يتحقق لكل من جاء من أصحاب الطرق الضالة الذين يزعمون أنهم يلقون الخضر وأنه حيا وأنهم الآن يلقونه ويأخذون العلم عنه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله إيش؟ الفرية. من ادعى أن محمدا رأى ربه بعينه يقظة فقد كذب، وتعني بذلك في الدنيا، أما في الآخرة فإنه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين سوف يرون ربهم. صلى الله نجعلني وإياكم من أولئك. من زعم أن محمد رأى ربه فقد كذب، يعني في الدنيا. ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب، يقصد ذلك الغيب المطلق. أما الغيب النسبي فقد أطلعه الله على أمر محدود هو وسائر الأنبياء من الوحي. ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. فالذي يدعي أن مشايخ الطرق المنحرفة يلقون الخضر ويأخذون عنه اللدني فقد كفروا بكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم إيش؟ خاتم الأنبياء، وأن الوحي قد انقطع من السماء، حتى إن عيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان ويقتل الدجال إنما يحكم بشريعة من؟ هل يحكم بشرع جديد؟ لا، يحكم بشريعة من؟ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عنها أبدا. فمن زعم أنه يلقى الخضر ويأخذ عنه العلم ويعتقد ذلك فقد زعم أن الوحي لم ينقطع، وبالتالي فهو زعم يؤول بصاحبه إلى الكفر والخروج والمروق من الدين والعياذ بالله. جزاكم الله خير. يقول السائل: يوم النحر بدأت بالرمي ثم النحر ثم تسرعت فلبست المخيط قبل الحلق وكذلك أغطيت رأسي، ماذا علي؟ لا حرج عليك إذا فعلت اثنين، رميت ونحرت أو رميت وحلقت أو رميت وطفت وتحللت بعد ذلك التحلل الأول، فإن ذلك جائز، يجوز تقديم بعضها على بعض. أما التحلل الثاني وهو حل كل شيء حتى ائتيان الزوجات فإن ذلك لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة. نعم. يقول السائل: ما حكم من يعيش في الدول الأوروبية ويعمل بها؟ والله ينبغي للمسلم أن يجتهد في أن يعيش في بلاد المسلمين، لكن إذا اضطرته ظروف المعيشة وطلب الرزق الحلال إلى أن يذهب أو يعمل في بعض بلاد الكفر فكلها فيها ولله الحمد يعني مسلمون كثر في بعض بلاد الكفر، عدد ملايين من المسلمين، فلا بأس بذلك إذا أديت دينك على الوجه الأكمل إن شاء الله ولم يقصد بذلك الهجرة إلى بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار كما يزعم بعض الحزبيين أنه يهاجر إلى بلاد الكفار لأنه يرى أن فيها حرية أكثر للعبادة، فهذا من تلبيس إبليس والعياذ بالله. أما إذا سافر لطلب المعيشة أو لمصلحة معينة تخدم المسلمين كأن يكون سفيرا أو عاملا بين هؤلاء لغرض يهم الإسلام والمسلمين فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. يقول السائل: بعض الناس يصافحون بعد التسليم من الفرض، هل هذا من السنة أو من البدع؟ ليس هذا من السنة، وإن كان لابد من المصافحة كأن يكون شخص تريد أن تسلم عليه فليكن بعد انتهاء الذكر الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات. نعم. يقول السائل: ذهبنا إلى مكة يوم النحر وطفنا طواف الإفاضة ثم صلينا العشاء وذهبنا إلى منى وقد كانت المواصلات صعبة، فوصلنا الساعة 1:15 مساء في اليوم 11 من أيام التشريق، فهل في ذلك شيء؟ أعد السؤال. يقول: ذهبنا إلى مكة يوم النحر وطفنا طواف الإفاضة ثم صلينا العشاء وذهبنا إلى منى وقد كانت المواصلات صعبة، فوصلنا الساعة 1:15 مساء في اليوم 11 من أيام التشريق، فهل في ذلك شيء؟ ليس عليكم شيء إن شاء الله، لكن مرة أخرى حاولوا أن تطوفوا في النهار حتى يتم البيات كاملا في منى إن شاء الله، ولكن الآن لا يلزمك شيء طالما تحركت ورجعت مبكرا غاية ما هنالك أنك تأخرت في المواصلات، لا حرج عليك إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ حكم حلق اللحية محرم وفسق ومعصية، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بإعفائها بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما حكم شرب الدخان؟ كذلك حكم شرب الدخان محرم، والنصوص نص واضحة في تحريمه، فإن فيه من القواعد الشرعية ما تحرمه وتحرم من كان مثله إلى الأبد، فهو محرم قطعا لو لم يكن فيه إلا الإضرار بالصحة وإضاعة المال ووجود الأمراض الفتاكة لكان ذلك كافيا في تحريمه. نعم. يقول السائل: ابني أرسل مصاريف الحج ونسيت نفقاته من دول أوروبية، فهل حج صحيح؟ ابني أرسل مصاريف الحج وليست نفقاته من دولة أوروبية، فهل حجي صحيح؟ هذا مكتوب. ما أدري الشخص وليست نفقاته من دولة أوروبية، ولكن إن كان يعني أن نفقته حلال سواء أوروبية من في دولة أوروبية أو غيرها، إذا كان يعمل عملا مباحا مشروعا فلا بأس بذلك، أما إذا كان من ثمن الخمور والربا وما إلى ذلك فهذا لا ينبغي ولا صح. نعم. يقول السائل: ما الذكر بعد الوضوء؟ بعد الوضوء يقول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. مرة ثانية: الذكر الوارد بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. نعم. جزاكم الله خير. تفضل. خلصت السيرة يا شيخ. تمام. خلصت.